بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ما الجناح الذي رفع في هذه الآية؟ طلاق المرأة جائز، فلماذا قيل لا جناح؟ ما الجناح المرفوع؟ فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: أي لا إثم عليكم إن كان مقصد النكاح حسنا، طلقتها قبل أن تمسها تؤثم إذا كان مقصدك غير حسن، تزوجتها للتذوق أو لتؤذيها أو لتحلها للأول. أما إذا تزوجتها وعقدت لرغبة ثم حدث أمر فطلقت قبل أن تمس، لا جناح. وإلا إنسان يطلق قبل أن يدخل، لماذا تزوج هذا؟ إذن إذا كان مقصده حسنا لا جناح عليه، ولو لم يدخل لا حرج، ما تريدها طلقها ولا تدخل عليها ثم بعد ذلك وأنت ترغب في طلاقها. القول الثاني: أهل العلم، لا جناح عليكم أن تطلقوهن في الحيض. طلاق في الحيض لا يجوز، لكن في هذه الحالة قالوا يجوز، لأنك ما مسستها أصلا، وبالتالي لن يكون عليها إيش؟ ها؟ طلق قبل أن يمس، لن يكون عليه عدة، إذن لا حرج. هذا من الطلاق الذي لا يقال بدعي ولا سني، لأن ليس فيه عدة أصلا. فلا جناح عليكم إن طلقتوهم طلقتم النساء ولو في الحيض، لأنك ما مسست أصلا وليس عليها عدة. القول الثاني: لا جناح عليكم في عدم دفع جميع المهر. سيأتي أنك إذا طلقتها قبل المسيس تدفع نصف المهر، والنصف الثاني لا جناح عليك ألا تدفع. قال ربي سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. تمسوهن يعني تطأوهن. إذن لماذا سمى النكاح مسا؟ لأن العرب تكني عما يستحى من ذكره، فقال تمسوهن. طلقت امرأة قبل أن تمسها، ما لم تمسوهن. اختلف المفسرون رحمهم الله في إعراب ما، وبالتالي في معناها. القول الأول قالوا: ما هنا مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية، أي لا جناح عليكم مدة هذا النكاح الذي لم يحدث فيه مس، في هذه الفترة في هذه المدة، إذن هي مصدرية ظرفية وقتية، في هذه المدة لا حرج عليك. القول الثاني أن ما هنا شرطية، لا جناح عليك بشرطين: إن طلقت المرأة وإن لم تمسها. لا جناح عليك إن طلقتها وإن لم تمسها، فالما هنا شرطية. وهل يجوز إدخال شرط على شرط؟ هل يجوز أقول لا يجوز أن تفعل أو افعل هذا إن كنت كذا وإن كنت كذا؟ هل يجوز إدخال شرط على شرط؟ لماذا ما يأتي بأداة شرط واحدة ويعطف المشروط؟ افعل إن كذا وكذا وكذا وكذا. الآن دخلت أداة بعدها أداة. قالوا جائز. يقول الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأدخل شرطا على شرط، فلا حرج في هذا. إذن قد تعرب شرطية وقد تعرب ظرفية مصدرية. قال ربي سبحانه: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا يعني تحددوا، وفريضة يعني المهر، ما عليك حرج إذا ما اتفقت معها على مهر. وهذا فيه دليل على عدم ذكر المهر في العقد. ممكن تتزوج امرأة وما تتفقون على المهر ثم تتفقوا بعد ذلك، يجوز. قال الله لا جناح عليكم، يجوز أن تتزوجها دون أن تحددوا مهرا ثم تتفقوا بعد ذلك على المهر. ما معنى أو هنا؟ ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. القول الأول أنها بمعنى الواو، وهل أو تأتي بمعنى الواو؟ من يأتي بدليل أن أو قد تأتي بمعنى الواو؟ نعم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني ولا كفورا. فمعنى الآية لا جناح عليك إذا طلقت المرأة وأنت لم تمسها وأنت لم تفرض لها مهرا، فأو بمعنى الواو. القول الثاني أن أو بمعناها لكن مع تقدير محذوف، فرضتم أو لم تفرضوا، الحكم سواء، فرضت ما فرضت الحكم سواء. إذن القول الأول لعله أقوى لأن تناوب الحروف كثير في اللغة وهو أفضل من الإضمار. ما استطعت أن تفهم المعنى دون إضمار فهو أولى. إذن ما معنى الآية مرة أخرى؟ إنسان طلق امرأته ولم يمسها ولم يتفق على مهر، ما الحكم؟ عقد عليها ما اتفقوا على مهر ولم يدخل عليها، كم يدفع؟ الجواب ليس عليه شيء. مهر بماذا؟ بما استحللت من فرجها، أنت لم تستحل فرجه، ما مسسته ولم تتفق، يعني في اتفاق سيأتي تدفع نصف المهر لكن ما في اتفاق. إذن إنسان عقد على امرأة لم يتفق معها ولا مع وليها على مهر ولم يمسها، ليس عليه شيء إلا شيء سيأتي، ما هو؟ فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. تعطيها متعة جبرا لخاطرها، تزوجتها قبل أن تدخل طلقتها، كسر خاطرها، ماذا سيقول الناس؟ أكيد عرف شيء، أكيد هناك شيء، ليش طلقها قبل أن يدخل؟ سبحان الله، الإسلام يراعي قضية جبر الخواطر. واحد إخواننا كتب رسالة في هذا الموضوع، جبر الخواطر في القرآن الكريم، موضوع جميل. وتجد أن هناك أحكام كثيرة بنيت على قضية جبر الخاطر، دين عظيم. من أين لك هذا الجوال؟ آيفون 6، الحين قلنا في 6 ولا قلنا في كم؟ ها؟ قلنا في 13. قالت هذا من طليقي. طليقة أعطاك هذا؟ والله أنت غالية عليه، ما طلقك لأنه استرخصك. فيبقى لها شيء، تبقى لها حظوة عند أهلها عند الناس. اتقوا الله من كسر الخواطر، عقد عليها ثم طلقها قبل أن يمسها، دين عظيم. لا حرج عليك إذا كان قصدك صحيح، لكن ليس معنى هذا أنك تكسر خواطر الناس. قالت أمي ما تبغاها، جزاك الله خير على بر أمك، لكن أجبر خاطر المرأة إذا عزمت على الطلاق. قال ربي ومتعوهن، متعوهن أي أعطوهن من أموالكم ما يتمتعن به. المتاع هو اسم لكل ما ينتفع به، أي شيء ينتفع الناس به يسمى متاع. ومتعوهن. ما حكم المتعة؟ ما حكم إذا طلقت امرأة أعطيها متعة؟ للأسف هذا حكم كثير من الناس ما يعرفه، يطلق ولا يمتع. أصلا أول ما يقول لها شلي ما كمل معونك وقدها عندها له. وجاءوا يأخذون حتى مواعينه، ما عاد له معونها، عاد بمتعها. مشكلة جهل عند الناس كل الطرفين. إذا طلقت امرأة ما حكم أن تعطيها متعة؟ القول الأول قالوا إذا كانت غير مدخول بها ولم تفرض لها مهر يجب تعطيها متعة للآية، ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة. قالوا إذا كانت هذه المطلقة ما دخلت عليها ولا فرضت لها مهرا يجب عليك تعطيها متعة، وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما للآية. القول الثاني قالوا تجب المتعة للتي لم تدخل عليها، فرضت لها أو ما فرضت، إذا ما دخلت عليها اجبر خاطرها. ماذا سيقول الناس؟ سواء فرضت مهر أو ما فرضت مهر، لو فرضت مهر تعطيها نصف المهر كما سيأتي ومتعة، ولو ما فرضت مهر تعطيها متعة. لماذا؟ الله قال أو تفرض لهن فريضة. قالوا آية الأحزاب. ما هي آية الأحزاب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما ذكر المهر، فرضت ولا ما فرضت؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن. قال سعيد بن المسيب آية الأحزاب نسخت آية البقرة. إذن إذا طلقتها قبل المسيس فرضت أو ما فرضت عليك أن تمتعها، وهذا الشرط نسخ بآية الأحزاب. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا المتعة لكل مطلقة. هذه فقط مثال، والتي في سورة الأحزاب مثال، أي امرأة تطلقها دخلت أو ما دخلت، فرضت أو ما فرضت، لها متعة وجوبا. وهذا قول أبي حنيفة وقول أحد أقوال الإمام الشافعي. ما الدليل؟ قال الله يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات، كل مطلقة يجب تعطيها متعة. اللي ذكرت في البقرة مثال، والتي ذكرت في الأحزاب مثال، والآية قالت وللمطلقات، يعني كل المطلقات، بدليل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن. مع أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مدخول بهن ومفروض لهن. إذن المتعة لكل مطلقة، هذا القول الثالث. القول الرابع قالوا لكل مطلقة إلا مفروض لها لم يدخل بها، لكل مطلقة إلا مفروض لها لم يدخل بها. لماذا استثنوها؟ لأنها ستأتي في الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فقالوا هذه تستثنى، هذه سيأتي لها نصف المهر، إذن هذه فقط تخرج، لأن الله قال إن كذا ثم قال لها متعة، وإن كذا، إذن هذه الثانية ما يكون لها متعة، هكذا قالوا. الأولى قال إن كذا لها متعة، وإن وما ذكر لها متعة، إذن كل المطلقات لهن متعة إلا الثانية التي ذكرت مع الأولى ولم تذكر لها متعة وجعلت مقابل لها. القول الخامس قول مالك، قال أصلا المتعة مندوبة، من قال أنها واجبة؟ لماذا؟ يقول أكمل الآية، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه المتعة من باب الإحسان، الإحسان ما يجب، الذي يجب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب، أما الإحسان هذا مندوب. وهذا حقيقة فيه شيء، لأنه قال إيش؟ ها؟ حقا، قال إيش؟ على، على هذه من صيغ الوجوب. ثم في الآية الأخرى قال ماذا؟ والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وهذا يدلك على تأكد أمر المتعة، وأنها والله أعلم لكل مطلقة، وقد نستثني التي ستأتي لها نصف المهر فقط ويكفيها جبرا لخاطرها. فكم هي المتعة؟ طيب متعة كم يعني؟ كم أعطيها؟ قال ربي على الموسع، أي الذي اتسع حاله قدره بقدر ما يستطيع، وفي قراءة قدره يعني طاقته، وعلى المقتر أي الفقير من القتار، والقتار هو الغبار والدخان، سأل ما معه إلا الدخان والغبار، فقير، قدره، حتى الفقير عليه متعة. وهذا يدلك على إيش؟ أنها متأكدة، يعني الزكاة ما تجب على الفقير، لا الحج ما يجب على الفقير، لكن هذه حقوق شخصية، انتبه، حقوق الله ليست كحقوق الناس، حتى المهر يجب على الفقير، المتعة يجب على الفقير، لكن بقدره. كم قدره؟ قال ابن عباس إن كان غنيا خادم، ما شاء الله، يعطيها عبد، يعطيها أمة، يعني على وقتنا هذا يعطيها سيارة تخدمها مع السواق. قال ابن عباس خادم، والمتوسط فضة يعني فلوس، والفقير كسوة. ابن عباس جعل الكسوة هذه، هذه حق المقتر. ليش يا ابن عباس؟ أنا اللي بس عقدت عليها، ما صارت فراشي يوم من الأيام. ما أعظم هذا الدين الذي يعظم الحقوق. وقال أبو حنيفة أقل شيء نصف المهر، فجعل المتعة أكثر من نصف المهر لسيأتي، قال أقل شيء نصف المهر. وقال أحمد كسوة تصلح للصلاة، ما يعطيها شراب جورب ويقول ها هذا كسوة، لا، قال كسوة تصلح في الصلاة، يعني قميص صلاة أقل شيء. وقال إمامنا الشافعي ليس له حد، الله ما حدد، من أين نحن نحدد؟ أي شيء يعطيها يجوز، لكن يعني أستحسن أن يكون كسوة، لكن ما في شيء، ما نستطيع نوجب عليه شيء، ربي عز وجل جعله بحسب قدرته، بحسب قدرته التي بعيش. قال ربي سبحانه متاعا، متاعا ما إعرابها؟ ها؟ لها أحد إعرابين، إما أن تكون مصدر مطلق، فمتعوهن ومتعوهن متاعا، وهذا يدلك على أن الأمر مؤكد، أكده بالمصدر. إذا قلنا أنه مفعول مطلق إذن الأمر قد يقرب من الوجوب، هذا أمر مؤكد، ومتعوهن متاعا. أو يقال أنها حال، متعوهن حال كون هذا المتاع بالمعروف، أي بحسب ما يتعارف عليه الناس في كل زمان وبحسب الأشخاص. حقا أي ثابتا، الحق هو الشيء الثابت على المحسنين. ما معنى المحسنين؟ إن قلنا أن المتعة مندوبة فالإحسان أي التبرع، وإن قلنا المتعة واجبة فالإحسان هو إحسان الدين، إحسان أوامر الشرع. هناك إحسان واجب وهناك إحسان مندوب، فإن قلنا أنها واجبة فالإحسان هو من إحسان ما أمرت به من الأوامر الواجبة. قال ربي عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قلنا ما معنى المسيس؟ الوطأ. قال الجمهور: أو الخلوة، لو خلا بها وأرخى الستر يعتبر دخل، واعتمدوا في ذلك على قول الخلفاء الأربعة، ما دام خلا بها، ولو قال ما مسستها ما رأيتها ما أعجبتني رأيت شيء أنكرته، نقول اسمك دخلت. ما الذي يدرينا أنك وطأت أو ما وطأت؟ هذا أمر خفي، فنعلق الحكم بمظنته، ما دام أرخيت الستر وخلوت فأنت تعتبر دخلت. قال إمامنا الشافعي: المسيس هو الوطأ، لو قال ما مسستها وقالت ما مسني لماذا نلزمه؟ طيب إيش يدرينا؟ كيف إيش يدرينا؟ ما تنازع، قال ما مسستها وهي قالت ما مسني، إذن اختلفوا في هذا، لو مسها هذا يعتبر وطأها، لكن لو خلا ولم يمس دخل عليها وخرج. جمهور العلماء يقولون المهر كامل أن دخلت، والإمام الشافعي يقول نصف المهر، لأنه حقيقة ما مس، والله يقول من قبل أن تمسوهن كآية الأحزاب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة سميت مهرا، ما الحكم؟ اتفقت معها على مهر وعقدت ثم طلقت قبل أن تدخل، المسألة الأولى ما اتفقتم على مهر. طيب المسألة الثانية، اتفقت على مهر وعقدت ثم طلقت قبل أن تدخل، قال ربي: فنصف ما فرضتم، تعطيها نصف المهر، ما دخلت، ما استحللت شيء من فرجها، لماذا نصف المهر؟ لأن نفسها تعلقت به فأعطها نصفه. لا إله إلا الله، شوف جبر الخواطر. ولذلك أي إنسان يتعلق بشيء أعطه منه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليطعمه منه لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. لما طبخ نفسه تعلقت به فجلس يأكل معك ولا عطى منه. انظر لجبل الخواطر، ولما فرضوا لها مهرا نفسها تعلقت بالمهر ثم طلقها عطها نصفه، لأن نفسها والله أعلم بمراده قد تعلقت به. لذلك انتبهوا يا إخوة من قضية الوعود وبالذات العقود، فإن الإنسان ينتبه لهذا، قد تعد إنسان وعدا وعدة ثم تتعلق نفسه بها، ويمكن يخبر أهله ويمكن يرتب أشياء عليها، ثم تقول والله الوعد ما هو واجب والعفو منك، فتكسر خاطره. قدر الاستطاعة احذر من كسر الخواطر. جبر الخواطر مسلك شرعي. نعم قد يكون كسر الخاطر فيما يتعلق بالتأديب، تهجره ونحو ذلك حتى يتأدب إذا كان ينفع معه، ولا بعض الناس ما ينفع معه، الناس يختلفون في ذلك بحسب قوة العلاقة بينك وبينه. ممكن تستخدم هذا الأسلوب كهجر الزوج لزوجته بقوة العلاقة بينهم فيؤذيها هذا الهجر. بعض الناس لو لو هجرته سيقول منك منك يا بيت الله كما يقول مثلا، وبعض الناس سيحزن أكثر من لو تضربه. إذن تراعي قضية تعلق الناس بهذا الأمر وتجبر الخواطر. قال ربي إلا أن يعفون، من اللي يعفو؟ ها؟ الزوجة بإجماع، وخالف محمد بن كعب القرضي وقال إلا أن يعفون يعني الرجال يعفون. الفعل المضارع المعتل الآخر، ها؟ صيغة المسند لنون النسوة يشبه صيغة المسند لجماعة الذكور. يدعو الرجال يدعون، طب دخن نون النسوة يعني مثلا يعفو، إذا أدخلت واو الجماعة ستحذف الواو الأصلية فتصير يعفو ونون نون الأسماء الأفعال خمسة. يعفو أدخلت واو الجماعة سقطت الواو الأصلية وبقيت واو الجماعة لأنها جاءت لمعنى، وأدخلت النون التي هي علامة إعراب الفعل من الأفعال الخمسة يعفون. طيب يعفو أدخل نون النسوة يعفو يعفون، فتحتمل هذا تحتمل هذا، لكن بالإجماع أنها في النساء في المرأة. يعفون يعني المرأة، أو تعفي المرأة الزوجة. قال محمد بن كعب ليش ما نقول الرجال، اللفظ محتمل. قال ابن كثير هذا قول شاذ ما قال به إلا محمد بن كعب القرضي، والانتباه لإجماعات المفسرين مهم. إذن إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ اختلاف شديد في هذه المسألة. القول الأول وهو قول علي رضي الله تعالى عنه ورواية ابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وجديد قولي الشافعي رحمه الله، واختاره ابن جرير والواحدي، قالوا الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج. ما الدليل على أن المراد الزوج؟ قالوا هو الذي بيده عقدة النكاح. طب ليش ما يكون الولي؟ قالوا الولي ليس بيده الآن بعد الزواج، ليس بيده عقدة النكاح، يتزوج. من الذي الآن يستطيع أن يفك عقدة النكاح؟ الزوج. إذن هو الذي بيده عقدة النكاح، النكاح قد تم، فالذي بيده العقدة ليس الولي، الولي قد عقد، الذي بيده العقدة الآن هو الزوج اللي يستطيع أن يحلها. ما شاء الله هذا دليل قوي. طب لماذا قوي الخلاف؟ اصبر لا تستعجل، أنت طالب علم، انظر في كل أقوال العلماء. قالوا عندنا دليل ثاني كذلك فوق هذا، دليل آخر. قالوا نعم. إيش الدليل الآخر؟ قالوا الله ذكر الزوجة أو يعفون، فبقي أن يذكر من؟ الزوج. ذكرت الزوجة فالآن يذكر الزوج. لماذا الزوجة ثم ولي الزوجة، هو واحد أصلا، وليها ينوب عنها. إذن لما ذكر الزوج أو الزوج، لما ذكرت الزوجة أو يعفو الزوج حتى يكون في مقابلة، وهذا دليل ثاني قوي. القول الثالث، قالوا الله قال وأن تعفو، تعفو يعني من؟ ها؟ الزوج، لأنه مخاطب. وإن طلقتموهن، الزوج، فرضتم الزوج، فنصف ما فرضتم الزوج، أو تعفو، الخطاب كله لمن؟ للزوج. لو كان للولي قال أو يعفو لأنه غائب عن الخطاب. إذن هذه ثلاث أدلة قوية جدا أنه الزوج. فهل هناك دليل ثاني؟ قال نعم، رواية ثانية لابن عباس وقال بها المالكية وهي قديم الإمام الشافعي، واختارها الرازي وابن تيمية والقرطبي، ما شاء الله، وما معهم من أدلة بعد الأدلة التي سمعناها. قالوا أولا الأدلة التي سمعتها بنحلها ونفتها واحد واحد. يا الله، سلم سلم، لما تدخل النقاشات بين كبار العلماء تعطي رأسك. إيش من أدلة قوية؟ قالوا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. ليش؟ الولي قد عقد، الآن اللي بيده هو الزوج. قالوا والزوج قد طلق، أنت ما قرأت الآية؟ وإن طلقتموهن. آه صح، ما انتبهنا، الزوج طلق، ما ليس بيده عقدة النكاح، خلاص انتهينا. فنرجع للذي يستطيع يعيد عقدة النكاح من جديد وهو الولي. ما شاء الله. طيب الله ذكر الزوجة ثم قال أو يعفو الذي بي، يعني الزوج، زوجة وزوج. قالوا لا، غلطان. كيف غلطان؟ فنصف ما فرضتم يعني الزوج، إلا يعني يعفون يعني الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني الولي، ما عاد باقي له. فنصف ما فرضتم يعني الزوج، إلا أن يعفون يعني الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني الولي. هذا قول قوي حقيقة. طيب الخطاب، قالوا إلا أن يعفون أو إيش؟ لو كان المراد الزوج ماذا يقول ربي فيما هو من عادة العرب؟ إلا أن يعفون أو من يكمل؟ ها؟ أو تعفون، إلا أن يعفون أو تعفون. لماذا أظهر في موضع الإضمار؟ لو كان الرجوع للزوج لأرجع بالضمير مثل ما أخذنا في درس الصباح، فلماذا أظهر في موضع الإضمار؟ إذا ليس الزوج. العرب تختصر، ما دام الضمير يغني كما قلنا في درس الضمائر اليوم في أصول التفسير، ما دام الضمير يغني إذن يؤتى بالضمير ما يؤتى بالظاهر، فدل على أن الضمير لا يغني وأن المراد من لم يذكر فظهر ولم يضمر. إذا تكلم الكبار طاطئ رأسك، ولذلك لا غرو أن يكون للإمام الشافعي كم قول في المسألة، أن يكون له في المسألة هذه قولان. في قول ثالث، رواية ابن عباس ثالثة: إلا أن يعفون السيبات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولي البكر. يعفون إذا كانت سيبة تعفي لأنها تتصرف في مالها كيف شاءت، وإذا كانت بكر لا، يعفي وليها. ولا غرو أن الخلاف شديد، لأنها ثلاث أقوال لمن؟ لابن عباس ترجمان القرآن، مسألة ليست سهلة. ولذلك من العرب يقول هذه مسألة عويصة، هذه مسألة عويصة. رحمه الله رحمة الله، نسأل الله أن يتوب علينا، ونحن كون نفهم كلام أهل العلم هذا خير وبركة، أما أن ندخل نفرع بينهم فهذا يريد أفذاذ، غفر الله لمن عرف حاله. وأن تعفو أقرب للتقوى، أي لتقوى المعاصي وتقوى الظلم. أن تعفو أيها الزوج، أن تعفو أيها الولي، أن تعفي أيتها المرأة، تنازلي عن النصف. وأنت لماذا ما تتنازل عن الكل؟ هذا أقرب للتقوى، حتى ما نقع في الظلم يأخذ هذا في خاطره لماذا أخذت نصف المهر وما دخلت، وتأخذ تلك في خاطرها لماذا استرد نصف المهر وهو الذي عقد. انظر كيف الإنسان، الإسلام يريدك تكون سمحا حتى عند الطلاق. لا، ما دام المسألة فيها طلاق أنا سأأخذ حقي كاملا، ما دام وصلت للطلاق أنا لن أتنازل عن شيء. لماذا؟ لماذا هذه الأخلاق؟ كن في قمة الأخلاق حتى لو كنت في قمة المشكلة. وأن تعفو أقرب للتقوى، أليس تريد أن تكون من المتقين؟ إذن هذا يقربك من التقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. يا الله، أما هذه الكلمة تريك عظمة الدين. أي فضل بين زوجين تطلقا قبل المسيس، يعني بماذا تفضلت عليه، بماذا تفضل عليها حتى يقول ربي لا تنسوا الفضل بينكم؟ كيف بماذا تفضل؟ ألم تقبله؟ هذا فضل منها عليه. ألم يقبلها؟ هذا فضل منه عليها. لا إله إلا الله، ينهى الله عن نسيان هذا الفضل، فكيف بعشرة سنين ضاعت بعد الطلاق؟ سنين وهو يخدمها ويرعاها ويقوم على حقها، ثم نست كل معروفه وأصبحت تتكلم عليه عند الناس. سنين وهي تخدمه وترعاه وتكون فراشه تضطجع معه، ثم نسى معروفها وفضلها وأخذ يغتابها عند الناس. هذه ليست أخلاق أهل الإسلام، لا رجال ولا نساء. الله ينهى أن ننسى فضل لمن لم يلتقيا، فما بالك بفضل من تلاقيا وصار بينهما أولاد. لا تنسى الفضل، هذه يوم من الأيام كانت فراشا لك، لعلها في الجنة تكون زوجتك لأنها ما تزوجت بعدك. فاحرص أن تسأل عليها، ترسل لها في غير ريبة شيء من الهدايا، تذكرها بخير عند أولادها عند الناس، فلانة ما رأينا منها إلا الجميل وما كانت معنا إلا، والله اللئيم الذي يتكلم على زوجته بعد طلاقها هذا لئيم، لا والله ما عرفت عليها شيء وما سمعت منها إلا خير، كانت نعمة المرأة، طيب ليش طلقتها؟ ما منها إلا كل خير. طيب لماذا طلق؟ يا أخي أقول لك ما أعرف عليها إلا كل خير. ويأتيك بعض الناس ليتزوج مطلقتك فيستشيرك قبل ما يتزوجها، لا تذكر، أما أنا ما أذكر لها بخير، تريد تعرف حالها من غيري، أما مني بيني وبينها جميل لا أستطيع أن أذكرها إلا بالخير. ليس من نصحه أن تغتابها، والمودة التي كانت بينكما وصلت لهذه الدرجة. يا أخي الكريم، كشفت لك ما لم تكشف لغيرك، وكشفت لها ما لم تكشف لغيره، فاتق الله فيها وتتق الله فيك. صار بينكما من التضام ما لبس بعضكما بعضا. أين يذهب هذا؟ أين يذهب هذا؟ فليتق الله الإنسان، وكذلك في صديقك ونحوه تتق الله عز وجل. اذهب اسأل فلان لكن لا تحرجني، لأن بيني وبينه من المودة ما يجعلني لا أغتابه بشيء. ولا تنسوا الفضل بينكم مرة أخرى، تأتي أسماء الله الحسنى لتعظم في قلوبنا خشيته، إن الله بما تعملون بصير. قال بصير بمعنى أنه وعد ووعيد، وعد لمن أحسن أن الله أبصر إحسانه وسوف يجزيه عليه الثواب، ووعد لمن ووعيد لمن أساء أن الله عز وجل أبصر إساءته وسيجزيه عليها بالعقاب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أعمالنا وقلوبنا وأحوالنا وأخلاقنا، وأن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يعمل بما يعلم. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا ولا تتوفانا إنا وأنت راض عنا.